أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واختمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازمنا في سورة النساء. صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال المؤلف رحمه الله: ما صح له ولا استقام ولا لاقى بحاله أي أن إيمانه يحجزه عن قتل المؤمن إلا خطأ، والخطأ ما ليس بعمد، كان يرمي طيرا فيصيب مؤمنا وهو لا يريد أن يصيبه، أو يضرب رجلا بعصا وهو لا يريد قتله ولا يظن ذلك. هذا في قتل الخطأ، لأن قلنا لا يمكن أن يأتي لمؤمن أن يقتل المؤمن إطلاقا، ولكن قد تحدث عن طريق الخطأ، أما عن طريق العمد فليس بمؤمن. من قتل مؤمن عمدا فسيأتي توضيح أن الله سبحانه وتعالى لم يصفه بالإيمان، بل أنه توعد بنار جهنم. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مؤمنة، اعتاق رقبة أي عبد أو جارية مؤمنة، فلا يجزي الكافر والمنافق المعلوم نفاقه، ولا الصبي الذي لم يبلغ حد التكليف والإيمان. ودية الدية معروفة عند العرب 100 ناقة، في الأصل أنها 100 ناقة، لكن اليوم لو قلنا 3 ناقة من البل وصلت إلى ملايين الملايين، ولكن بالسعر الأساسي. والآن الدول قد هي تحدد، كل دولة تحدد الدية بناء على هذا. يعني الأصل فيهم يضعوا أمامهم 100 من الإبل، ولكن من الإبل يعني الأشياء العادية، ما هو اللي ب20 مليون و50 مليون. قد ناقة تسوى قبيلة الآن، قد الناقة يعني أمس أو قبل أمس كتبت في موضوع، لأن في عندنا الآن هذه مزايين الإبل، شوف العالم وراء الجمل وراء الناقة، من هنا وذا يساعد وذا يرقص وذا السيارة وذا كذا وكذا. فقلت أنا بين عقلي، يعني أنا بين فضولي إني أروح أشوف، وبين عقلي وثقافتي تضحك علي إني أروح إلى هذا الشيء، وأتخيل الإبل وهي تتهامس بينها بين، وهي تقول: ألا تنظروا إلى هذا الإنسان الذي أمره الله بأن يتفكر فينا؟ فإذا قلت السخرية لنا الآن، ففعلا الآن أصبحنا سخرية حتى للإبل. يعني يقولوا لبعض الأخوان اللي راحوا وقالوا شيء، اللي ساعب قدامها واللي قصيد واللي يغني واللي لا عندنا هذا الحين هنا في شرق المطار حظ بل، ما جال الأوادم حظ، جال الأوادم ذولا يرحلوهم والبل حظ، هنها في حظوظ ايش نسوي. وفي الشرع قال الإمام الهادي عليه السلام: دية الرجل من الذهب في أصحاب الذهب 1000 مثقال. ثم قال: والدية في أهل الدراهم 10,000 درهم. ثم قال: وفي أهل البوادي من العرب وغيرهم 100 من الإبل. ثم قال: وفي أهل البقر 200 بقرة. وفي أصحاب الشاه 1000 شاة. هذا عند الإمام الهادي عليه السلام. هذه هي الديات موزعة على حسب الأماكن وحسب، نعم، لأن يعني المكان يفرض الدية في أي مكان، يعني يختلف الآن مثلا حتى في المبالغ المالية. يعني أنت هنا تختلف عن اليمن أو عن مصر أو عن كل دولة لها أو كل مكان كذلك. الإمام الهادي عليه السلام ما كان هناك دول في تلك الأيام، لكن حدد أهل الذهب وأهل الفضة وأهل الحضر والبدو، كل واحد حسب. ثم أهل الإبل، كم دية أهل الإبل عندهم، وكم دية أهل البقر عندهم، وكم دية أهل الغنم. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مسلمة إلى أهله وهم ورثته، والراجح أنها لهم جبر لمصيبتهم وتطيب لأنفسهم وصلاح لذات البين بين المؤمنين، فأما القتيل فعوضه في الآخرة إلا أن يصدقوا يتنازلوا عن الدية أو بعضها، فإن كان من قوم عدو عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يجزي لبراءة ذمة القاتل ولا تلزمه الدية في هذا لأنه من قوم عدو لكنه مسلم ما هو عدو هو ما هو مسلم لكنه من قوم عدو لو أعطى الدية ستساعدهم على قتال المسلمين فهذا ما فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة بس إيه ما هم نعم قوم عدو وهو مسلم فإن كان من قوم لأن الأصل إحنا لازلنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فهذا مؤمن من قوم أعداء لنا نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة نعم يجزي لبراءة ذمة القاتل ولا تلزمه الدية وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فهو من قوم ولكن بينكم وبينهم ميثاق هو مؤمن لأنه مؤمن كما يفيد السياق نعم نعم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد على ترك القتال أي صلح موثق بالعهد فدية مسلمة إلى أهله بمكان العهد وتحرير رقبة مؤمنة لأنه مؤمن كما يفيد السياق فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا بعد إذا لم يجد الرقبة يأتي رقبة فهذاك الأول إن كان مؤمن بس إنه من قوم عدو فهذا ما فيه دية ما فيه إلا تحرير رقبة فإن كان مؤمن وهو من قوم عدو لكن بيننا وبينهم صلح واتفاق فهذا دية تسلم إلى أهله نعم فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يكفيه بدل التحرير للرقبة ما حصل ما وجد تحرير رقبة يعني نعم لأن ذاك عدو هذاك عدو لأنه من قوم عدو لو أعطاهم الدية ستقويهم على قتال المسلمين لكن قال تحرير رقبة تكفي لكن هذا هو مؤمن في الأصل أنه مؤمن ومن قوم ما هم مؤمنين لكن بيننا وبينهم ميثاق فلن يؤدي دفع الدية لهم إلى تقويتهم على المسلمين لأنه مأمون شرهم بالاتفاق اللي بيننا وبينهم فلذلك عليه تحرير رقبة فقط نعم قوم نعم لا هو مؤمن واحد مؤمن من قبيلة كافرة في قبيلة كلهم أعداء للمسلمين لكن فيهم واحد مسلم من هذه القبيلة اللي هم أعداء للمسلمين وجاء مؤمن آخر وقتل هذا المؤمن الذي من هذه القبيلة فما دام منهم أعداء للإسلام وغير مسلمين فلا فيها إلا تحرير رقبة لأن الدية ستؤدي إلى تقويتهم علينا وكذلك إذا كان قبيلة كافرة لكن بيننا وبينهم ميثاق وبيننا وبينهم عهود وهم ملتزمين بها وفيهم مؤمن وقتل هذا المؤمن اللي منهم هذا تدفع الدية إلى أهله وتحرير رقبة أيضا نعم هذول أصحاب ذمة نعم الجزية غير الميثاق نعم لا الجزية غير نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا كان الاتفاق كان بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وقبائل في الجاهلية كان في قبائل متفق معهم رسول الله وفي المدينة وهم كانوا بعضهم في مكة وبينهم اتفاق وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فهؤلاء ما هم أعداء فهؤلاء ما هم لكن هناك قبائل أخرى لا هم أعداء لله ولرسوله ولكن فيه منهم مؤمنين وصارت هذه الأشياء لأنها حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع البعض يكون معاهد والبعض الآخر غير معاهد فوضح الله سبحانه وتعالى كيفية دفع الدية نعم اللهم صل على محمد وعلى آله توبة من الله على القاتل لكونه طبعا قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين يكفي بدل التحرير الرقبة لابد من صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا إذا كان هناك مرض أو سفر ضروري هذا قال بعض العلماء لأن المسألة فقهية توبة من الله على القاتل نعم توبة من الله على القاتل لكونه غير متعمد، فالتوبة من الله هنا الحكم على القاتل بالدية والكفارة، وكان الله عليما بكل شيء، ومنه القتل وكونه خطأ حكيما في كل شيء، ومنه حكمه على القاتل خطأ. قال فهذا هو خلاص تبرير له، ما عاد يلزم إلا أنه لا خلاص ما دام أن القتل كان خطأ فهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى فيه. وحكم الله سبحانه وتعالى هذا يبرئ المؤمن تماما يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا حكم اللي سبق، المؤمن الذي يقتل خطأ. طبعا هذا المقتول في مكانه من الإعراب، يعني هو الآن قتل والآن الدية تذهب إلى غيره، ولا ما هو هذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى لأنه قتل مظلوم ما عنده شيء، فهذا جزاء لا أحد يستطيع أن يعرف ما له عند الله سبحانه وتعالى بسبب هذا. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يوقع به ما هو عالم أنه يقتل في العادة، لأنهم قالوا القتل العمد والخطأ لا تفرق أصلا، ولذلك من الصعب أن يأتي أحد يعني على القضاء وكذا، الذي يعني أصعب شيء أن يأتي يفرق بين قتل العمد والخطأ، لأن الأصل في القتل أنه لا يأتي إلا عن طريق العمد، ما الأصل أن أي واحد يريد أن يقتل مؤمن، ولا يريد أن يقتل إلا إذا قد فيه مشاجرة أو قد فيه شيء، ولذلك قالوا صعب جدا التفريق بين العمد والخطأ، إلا إذا اتضح أنه مثلا ضرب عصا مثلها ما يقتل، أو أنه ضرب بحجر شيء بسيط لكن أدت إلى قتل، وجاء قال أنا ما أقصد أصلا، أو أنه كان يريد أن مثلا يرمي صيد وقتل شخص، أو يريد أن يقتل شخص ونعرف أنه قايم أنه يقتل فلان فقتل فلان، يعني في المسألة عويصة وطويلة، وبعض الفقهاء وزعوها إلى قسمين، سواها قتل خطأ وقتل عمد بس، وبعض العلماء والفقهاء أكثروا فيها قالوا قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ، يعني أوجدوها على ثلاثة، والقتل العمد هل هو عمد وعدوان أو هل يعني طويلة في المسألة فقهية خارج عن التفسير. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يوقع به ما هو عالم أنه يقتل في العادة فجزاؤه، لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله نهى أن يظهر الإنسان المسلم على أخيه المسلم السلاح أو يشهر عليه السلاح أو كذا، خشية من أن تصل إلى القتل. فجزاؤه عقوبته في الآخرة نار جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ذكر الغضب للدلالة على غايته وما يؤدي إليه، ولعنه طرده من رحمته، إما في الآخرة بإبعاده من الرحمة في جهنم تغلق عليه أبوابها، وإما في الدنيا بسلب التوفيق للتوبة، وأعد له عذابا عظيما. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، لا ومن قتل مؤمنا متعمدا نعم فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا حكم، وغضب الله عليه وهذا حكم آخر، ولعنه هذا حكم ثالث، وأعد له عذابا عظيما. هذا قتل الخطأ، هذا قتل العمد، لأن النفس هي أشد ما في الدنيا كلها وأشد جريمة يرتكبها الإنسان هو قتل النفس، لأن الإنسان بناء الله، ومن يهدم بناء الله فعليه لعنة الله وغضب الله وله نار جهنم. ناتي نرى التعصب المذهبي والتعصب القذر لمن يأتي لشخص قتل مئات الآلاف من المؤمنين، عشرات الآلاف من المؤمنين، ويأتي ويقول أنه مجتهد، عندما تأتي للسخافة ويأتي الحديث عن معاوية وما أسرف فيه في قتل المؤمنين من أول ما بدأ في البغي على أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول ما بدأ ببسر بن أرطة أحد جبل أوزة نظامه، وأمر أن يذهب وأن لا يدع أحد يذكر علي بن أبي طالب أو يميل إلى علي بن أبي طالب إلا وقتله في أي مكان وجده، فبدأ بهم بدأ بمكة قتل من فيها، بدأ بالمدينة قتل من فيها، ولم يترك أي مدينة إلا وذهب إليها وقتل من فيها ينتسب إلى علي بن أبي طالب أو أنه يوالي علي بن أبي طالب، حتى وصل إلى اليمن وكانت المجزرة يعني. ثم أتى في صفين، قتل في صفين أكثر من 100,000، ويأتي نذر إعرابي شخاخ في فخذه كما يقولوا من أصحاب يعني الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى، قال الأعراب أشد كفرا ونفاق، ويأتي يجادل علنا في معاوية أن الصحابي جليل وأنه وأنه يعني، لو قالوا العلماء لو ما كفاه إلا حجر بن عدي قتله بدون أي لا إلا أنها استوقف، لأنه من أصحاب أمير المؤمنين الخلص، وأمر أن يلعن أمير المؤمنين ويتبرأ منه، فلما رفض قتل. ويأتوا هؤلاء الأعراب الذين كانوا معه، ويأتوا اليوم وعداوة لعلي بن أبي طالب ينبشوا قبر حجر بن عدي، شوف كيف لا زال الحقد متوارث في قلوبهم إلى هذا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ويأتي من يبرر الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم وغضب الله عليه ولعنه، بعد يقول لك لا تلعن، الله لعنه، نشق القرآن نلغي القرآن ولا ما نفعل يعني فيها. فتجد سبحان الله هذا النقطة أساس إسلامهم، لن يسلم إلا لن يسلم إلا وأن الله سبحانه وتعالى أول شيء يضمن له إن معاوية مسلم، وأن معاوية صحابي جليل، وأن خال المؤمنين، وأنه وأنه وأنه. ففتنوا الناس وآذوا الناس وشغلوا الناس بالجهل، بالجهل الأعمى. الأعراب أشدوا كفرا ونفاق، وأتوا ناس لا يفقهوا القرآن ولا يفقهوا الأحاديث ولا يفقهوا شيء، وأخذوا يلعبوا بالإسلام ويتلاعبوا بالإسلام كما وصف الله سبحانه وتعالى وكما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا يزال المؤمن في فسحة من الدين ما لم يصب دم الحرام، فإذا أصاب الدم هذا انتهى قتل المؤمن العمد، هذه أكبر جريمة في تاريخ المسلمين وغير المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في سبيل الله في الجهاد فتبينوا حذرا من قتل المؤمن، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أي أبلغكم ما يجب السلم، وهو كالنطق بالشهادتين معلنا لكم للكف عن القتال، لا تردوا عليه قوله بقولكم له لست مؤمنا. يعني هذا من آداب القتال، ومن آداب أن إذا خرجتم في سبيل الله في الجهاد فتبينوا، ليست المسألة مسألة يلا اقتل من وجدت يلا اقتل، كما هو نعم موجود الآن عند هؤلاء الأعراب الأجلاف، الله أكبر، الرجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويقول الله أكبر ويذبح، يقتل من أي شخص، فليست كذا. الله سبحانه وتعالى يا أيها، وبعدين حتى الخطاب المن للمؤمنين، أما الموجود الآن أغلبهم غير مؤمن أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله خرجتم في سبيل الله للقتال فتبينوا، ولذلك سيد أهل بيت رسول الله في مثل هذه الحالة عندما قلنا الإمام زيد بن علي يقول البصيرة ثم القتال، أولا تعلموا، أولا تبصروا أمور دينكم قبل أن تدخلوا في القتال، لأنه يأخذ من هذا المنطلق، منطلق قرآني بحث. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بقلبك إنما شهدت شهادة الحق لئلا نقتلك فنعم فقتلوه بناء على أنه كافر، والتبين الكف عن قتاله حتى ينظر هل تم على إسلامه أو رجع إلى الكفر. تبتغون عرض الحياة الدنيا أي لا تقتلوه قبل التبين لأجل أخذ ماله غنيمة، أي تطلبون بذلك عرض الحياة، وعرض الحياة المال ونحو من أغراض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن مال من قال لا إله إلا الله، كذلك كنتم من قبل حين قلتم لا إله إلا الله ولا يعلم الناس ما في قلوبكم، فمن الله عليكم بقبول إسلامكم في تلك الحال فتبينوا، لأن حكم الله قبول الإسلام ممن أسلمه ومعاملة على الظاهر، إن الله كان بما تعملون خبيرا، فلا تخفى عليه سبحانه مخالفتكم لأمره إن خالفتم وسيجزيكم بما عملتم. إذن نعم، إذن هذا دستور للمقاتلين المؤمنين كيف يتعاملون مع غيرهم. نزلت في، قلنا أن أسامة بن زيد كان في إحدى الغزوات وقابلوا أحد الأشخاص ومعه غنم وكذا، فذهب إليه فقال لما رأهم قال السلام عليكم ورحمة الله تقريبا، أو أن الشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة بن زيد فأخذ الغنم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فنادى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا أسامة أقتلته يقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، يعني قالها ليدرأ عن نفسه القتل وعن، قال أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله نعم. قال أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال كررها عليه حتى كرهت نفسي، حتى وددت أني لم أكن أسلمت قبل، يعني ما كنت قد أسلمت. قال أصعب شيء، أفضل ما في الحياة أن يكون الإنسان مسلم، وأسامة بن زيد يقول وددت أني لم أكن أسلم. قال رددها عليه، قال ألا شككت على صدره ورأيت؟ ألم يقول لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله عصم بها ما دمه وماله وعرضه، خلاص لا إله إلا الله تعصم الإنسان من كل شيء وتقتله وهو يقول هكذا. وفي حق خالد بن الوليد لما خرجوا على وأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم أتى على أحد القرى وكان له ثار عندهم من الجاهلية، قتلوا خاله تقريبا أو كذا، فنزل عليهم الصلاة وإذا الأذان في المساجد، ودخل عليهم وأسرهم ويسمع أذانهم وهم يؤذنوا ويصلوا قتلهم. نعم، فلما رجع إلى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، خرج رسول الله يصيح اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد، سيف الله ذا اللي ما خلاه شيء. فودع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هؤلاء القوم أصحاب مالك بن نويرة تقريبا، حتى قال ما يلغت الكلب أنها دفع قيمتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتبرأ من خالد بن الوليد، تبرأ منه تماما. هذا لا قبل، ما هو حق مالك قبله، فلا كان في زمن أبو بكر الصديق وذهب وقتل مالك بن نويرة لأن كان له زوجة من أجمل نساء العرب ونزع عليها في نفس الليلة، فلما رجع بختره واضع السهم في رأسه في كذا قدام، فقابل عمر بن الخطاب وقال له يعني إنه زاني، قال أتزني؟ ودخل على أبو بكر قال أقم عليه حد الله الآن، قال أبو بكر ما كنت لأغمد سيف من سوء سله الله وكذا وكذا وكذا. فكان هناك يعني كلام مرتفع بين أبو بكر وبين عمر، فلما تولى عمر أول قرار اتخذه عزل خالد بن الوليد من قيادة جيوش المسلمين وطرده. نعم، أول قرار اتخذه، وكان في ذاك الأيام هو كان قائد الجيوش في العراق وكذا وكذا، قال هذا لا فنعم. فهذه الأشياء في القتال، هؤلاء أصحاب رسول الله يعني ما هم أسامة بن زيد الحب ابن الحب، وهذا خالد بن الوليد من يعني من الصحابة الذين كانوا مع رسول الله وأسلموا إسلام يعني مع رسول الله وقاتل مع رسول الله، وكان له الدور المشهور في معركة مؤتة في الأردن لما سحب الجيش المسلمين وأعادهم، منهم من يقول أنه انهزم بهم ولكن حقيقة أنه أنقذهم، ورسول الله ما أنكر عليهم. فلكن عندما يأتي لقتل المؤمن لا مجال فيه للمجاملة. كيف؟ قلنا أسامة هذا تاب رجع إلى الله. نعم، تاب إلى الله ورسول الله دفع ديته رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع دية هذا الذي قتله، لكن تبقى مدوية من رسول الله أقتلته وهو يقول لا إله إلا الله؟ اليوم من اللي يقول هذا ولا عاد يفكروا في هذا؟ رسول الله كان إذا أرسل الجيش قال لا تقتلوا شيخا ولا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا طفل ولا تقتلوا الأنعام ولا تقطعوا شجرة ولا تفعلوا كذا ولا تصبحوهم ولا تمسوهم، لا تأتوهم الصباح عادهم نائمين ولا تأتوهم في الليل وهم نيام، ولا ما هكذا هو الإسلام، هذه الشريعة. آتوهم إلى ديارهم ثم ارسلوا عليهم وعرضوا عليهم الإسلام، فإن قبلوا فكان، فإن لم يقبلوا فعرضوا عليهم الجزية. يعني ما المسألة؟ الدماء معصومة، الدماء معصومة، وللأسف كل دماء العالم معصومة الآن إلا دماء المسلمين من المسلمين. شوف شوف الضحك كيف أن ادعاء الإسلام كذب وبهتان. إن دماء الكفار كلها محترمة، اليهود دماءهم محترمة، يهودي واحد تهتز الدنيا كلها نقلت اليهودي. المسيحيين محترمة دماءهم، البوذيين محترمة دماءهم، الهندوسيين محترمة دماءهم، الوثنيين محترمة دماءهم، كل من على وجه الأرض محترم دمه إلا المسلم. ومن من؟ من المسلم الذي يدعي أنه مسلم، مهدر دمه تماما، مهدر دم المسلم تماما من هؤلاء الخوارج الذين يدعون أنهم مسلمين. تجدهم يتحروا لا يقتلوا اليهودي ولا يقتلوا المسيحي ولا يقتلوا البوذي ولا يقتلوا، مع أنه ليش يقتل في الأصل، لكن بس كمقارنة. أما المسلم فلا قيمة له إطلاقا إطلاقا. هذا الذي يعني يدعي أنه مسلم، المسلم هذا ليس له قيمة عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا، نعم، إذا ضربتم، نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، والقاعدون هم الذين تركوا الجهاد وسموا قاعدين باعتبار أنهم لم ينفروا بل بقوا في بلدهم وقاعدوا عن الجهاد، غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هذا قد هو عذر لهم، وهم أهل المرض والعمى والعرج، يفهم منه أن ما أقعده عن الجهاد إلا الضرر، ولولا الضرر لجاهد، فإنه قد يكون بمنزلة المجاهد لأن له عذره. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، قدم الأموال على الأنفس، بأموالهم وأنفسهم أيضا مع المال النفس. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، لأنهم اشتركوا في الإيمان، واختص المجاهدون بفضيلة الجهاد، وذلك في مثل يوم بدر حين كان المتخلفون لم يؤمروا بالنفر من المدينة، فأما المتخلفون العصاة المتمردون فليس لهم فضل وليسوا من المؤمنين، لأن شأن المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله تعالى. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وقد قيل أنها تدل على أن الجهاد فرض كفاية، وفي دلالتها نظر، لأنه قد يسقط عن المؤمنين لا لأن الجهاد فرض كفاية بل لحالة عارضة كما في بدر، وكما إذا تخلف لأجل الوالدين العاجزين المضطرين إليه، وكمن لا يجد ما يحمله للسفر وينفق على نفسه ونحو ذلك. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، لعلهم القاعدون لغير عذر فهم غير مؤمنين، ففضل الله المجاهدين بالجنة وما فيها من الأجر العظيم الذي هو درجات منه. إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، أما من كان يعني له ضرر، أما مرض، أما عمى، أما عرج، فهذا قد هو عذر. ولذلك أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان أعرج، قال يا رسول الله ادعو الله سبحانه وتعالى، يعني كان نقيل أنه لن يعني يدخل الجنة أعرج أو كذا وكذا، مع أنه سيكون ما شاء الله فيه. قال يا رسول الله ادع الله لي أن أطأ الجنة بعرجتي. فقالوا يعني كيف، يعني يقصد أنه ادع الله أن أستشهد. وهو أعرج وكبير في السن، يعني قال أنت في خير وقد معك، قال ادع الله أن أعطى الجنة بعرجك، فدع الله له سبحانه وتعالى وقتل في أحد، استشهد في أحد وهو بعرجته في الجنة. إذن لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء يختلفون أنهم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، القاعدين قد نأخذها، أما أنهم هؤلاء الأصحاب الأعذار ومن جاهد فهو أفضل منه، أو القاعدين الهاربين الذين لا خير فيهم، فالفرق كبير بينهم وبين المجاهدين. ولكن مهما يكون يبقى المجاهد هو الأفضل حتى مع صاحب العذر، قد يكون لصاحب العذر أجر ولكن لن يكون مماثل لمن قدم ماله ونفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وكلا وعد الله الحسنى، القاعد لعذر والمجاهد نعم، لكن وفضل الله المجاهدين، عادها تأكيد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لما جاء النقاش في هذه الآية وفي فضلها وفي عظمتها، قيل يعني عندما تأتوا لتفضيل الصحابة، هذول اللي شغلونا بتفضيل الصحابة ومفاضلة الصحابة، وهذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا، الآن يقول الله سبحانه وتعالى فضل الله المجاهدين، هاتوا نقارن علي بن أبي طالب بغيره في الجهاد، هل لأحد معه شيء؟ قالوا لا، لكن خلاص فيها أفضل منه، الله قال كذا، لكن إحنا لا ما نبغى هذا الكلام، خلوها. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه لأهلها من الله على قدر أعمالهم، فضل المجاهدين بها على هؤلاء، ومغفرة لذنوبهم ورحمة بصرف العذاب عنهم، وكان الله غفورا رحيما لمن آمن وجاهد ولمن أطاعه واتقاه وتاب إليه. فالتفضيل هنا كقوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، وكثيرا يأتي التفضيل بدون مشاركة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.